يسرالوم ليلي فيه ملوم وربي تيني شالوم كيسولي لي علوم يا قلبي كيسرالوم ليلي فيه ملوم وربي تيني شالوم منك عشرة حطك عن شرح يا برام يا تبقي في جرام يبغى مليون برام ما عنديش منك عشرة حطك عن شرح يا برام يا تبقي في جرام I'm gonna make you mine.